بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. فصل: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، وهو فرض لقول الله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. ويدخل الكعبين في الغسل لما ذكرنا في المرفقين، ولا يجزئ مسح الرجلين لما روى عمر رضي الله عنه أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. رواه مسلم. وإن كان الرجل أقطع اليدين فقدر على أن يستأجر من يوضئه بأجرة مثله لزمة كما يلزمه شراء الماء، ولا يعفى عن شيء من طهارة الحدث وإن كان يسيرا لما ذكرنا من حديث عمر رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. هذا هو الفرض الرابع من فروض الوضوء، يغسل رجليه إلى الكعبين. وقالوا يغسل يعني لا يمسح، والغسل هو جريان الماء على العضو، جريان الماء على العضو. فيعلم من قوله أو علم من قوله ثم يغسل أنه لا يجزئ لو مسح، بل لا بد من الغسل، وضابط الغسل جريان الماء على العضو. قال: رجليه إلى الكعبين، والكعبان داخلان، لقوله عز وجل: وأرجلكم إلى الكعبين. وإلى هنا إما أن تكون بمعنى مع، وإما أن تكون على بابها، لكن السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام تدل على دخول ماذا؟ الكعب. قال: ويدخل، ولهذا قال: ويدخل الكعبين في الغسل لما ذكرنا في المرفقين. إما أن إلى في الموضعين بمعنى مع، ونظيره قوله عز وجل: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. وإما أن إلى على بابها وأنها للغاية، لكن دلت السنة على دخول ما بعد المغية. قال: ولا يجزئ مسح الرجلين لما روى عمر رضي الله عنه أن رجلا ترك موضع ظفر من قدميه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. رواه مسلم. نعم، لا يجزئ مسح الرجلين، وذلك لأن الله عز وجل أمر بغسلهما. وهذا مما خالفت فيه الرافضة قبحهم الله، خالفوا فيه أهل السنة والجماعة. ولذلك ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره على آية الوضوء في سورة المائدة أن الرافضة خالفوا أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بطهارة القدم من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنهم يمسحون القدم بدلا من غسلها، والوجه الثاني أنهم ينتهون بتطهير القدم الذي هو المسح عندهم على العظم الناتئ في ظهر القدم، ولا يطهرون إلى الكعب، بل العظم الناتئ يعني عرش الرجل هذا الذي يغسل. والثالث أنهم لا يرون المسح على الخفين، مع أن ممن روى أحاديث المسح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك في باب المسح على الخفين. وقوله عليه الصلاة والسلام: ارجع فأحسن وضوءك، أمره أن يرجع فيحسن وضوءه. والأمر بإحسان الوضوء يحتمل أنه بغسل ما ترك وهو موضع الظفر من قدميه، وهذا فيما إذا كان الزمن لم يطل بحيث يعود فيغسل ما ترك، وأما مع طول الزمن فلا بد من إعادة الوضوء. فإحسان الوضوء أن يتوضأ مرة ثانية وأن لا يدع شيئا، وعليه فقول: ارجع فأحسن وضوءك. وفي رواية أخرى عند غير مسلم: ارجع، فأمره بإعادة الوضوء. وعلى هذا فرجوعه هنا وإحسان الوضوء، إن كانت الموالاة لم تفت فإحسان الوضوء أن يغسل ما ترك من هذا الموضع، وأما إذا فاتت الموالاة فإحسان الوضوء أن يعيده من أوله. قال وإذا كان الرجل أقطع اليدين فقادر على أن يستأجر من يوضئه بأجرة مثله لزمه، وذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقوله بأجرة مثله يعني لا بما يزيد على أجرة المثل مما يجحف بماله، فلو وجد من يوضئه ولكن بزائد على ثمن المثل فظاهر كلام المؤلف أنه لا يلزمه، والصحيح أنه يلزمه، وأن كل واجب على الإنسان تمكن من فعله بقيام غيره مقامه فيه ولو بأجرة، وكانت هذه الأجرة مقدورا عليها بالنسبة له بحيث لا تجحف بماله، فإنه يجب عليه لعموم قوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يقيد هذا بأجرة المثل. ثم قال كما يلزمه شراء الماء، يلزمه شراء الماء، فلو عدم الماء ولم يجد إلا بدراهم، فالمذهب أنه إذا كان الماء زائدا عن مثله لم يلزمه ويعدل إلى التيمم، والصحيح أنه يجب شراؤه ولو زاد على مثله، ولو زاد على مثله ما دام قادرا عليه وليس بمجحف بماله. يقول ولا يعفى عن شيء من طهارة الحدث وإن كان يسيرا بما ذكرنا من حديث عمر رضي الله عنه، يعني لو ترك شيئا من غسل الأعضاء الأربعة ولو يسيرا فلا يعفى عنه، لأن الرجل الذي ترك موضع الظفر أمره النبي عليه الصلاة والسلام بإحسان الوضوء. نعم. ويستحب أن يخلل أصابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. نعم. قال ويستحب أن يخلل أصابعه، وهذا شامل لأصابع اليدين والقدمين، لكن التخليل في أصابع القدمين آكد. وفي الحديث إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، والأمر في قوله فخلل أمر مشترك بين الوجوب وبين الاستحباب، فالتخليل ولا سيما في أصابع الرجلين لأنه آكد إذا كانت متلاصقة لا يصل الماء إليها إلى ما بينها فيجب التخليل، أو كان ما بين الأصابع يحول دون وصول الماء كما لو كان بينها تراب أو طين فالتخليل واجب، لأنه يجب إيصال الماء إلى البشرة. وعليه بقولهم فخلل بين أصابع يديك ورجليك، نقول التخليل في أصابع الرجلين آكد، لأن أصابع الرجلين عند بعض كثير من الناس تجد أنها ملتصقة، ملتصق بعضها مع بعض، وربما أيضا يكون فيما بينها ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من الوسخ ومن الطين أو التراب. فعلى هذا نقول إذا كانت الأصابع أصابع الرجلين ملتصقة أو كان عليها ما يمنع وصول الماء إلى البشرة فيجب التخليل، وأما إذا كانت ليس كذلك فالأمر للاستحباب. نعم. فصل. ويجب ترتيب الوضوء على ما ذكرنا في ظاهر المذهب، وحكي عنه أنه ليس بواجب لأن الله سبحانه وتعالى عطف الأعضاء المغسولة بالواو ولا ترتيب فيها، ولنا أن في الآية قرينة تدل على الترتيب لأنه أدخل الممسوح بين المغسولات وقطع النظير عن نظيره، ولا يفعل الفصحاء هذا إلا لفائدة، ولا نعلم ها هنا فائدة سوى الترتيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه الوضوء إلا مرتبا، وهو يفسر كلام الله سبحانه بقوله تارة وبفعله أخرى. طيب، يقول فصل ويجب الترتيب، هذا هو الفرض الخامس من فروض الوضوء أو السادس، النية أو شرط نشرط. نعم. إلى السادس يجب الترتيب الوضوء على ما ذكرنا بأن يغسل وجهه مع المضمضة والاستنشاق ثم اليدين ثم الرأس ثم يغسل قدميه، فالترتيب واجب. وذكر المؤلف أدلة لذلك. أولا قال إن الله سبحانه وتعالى نعم وحكي عنه أنه ليس بواجب، يعني الترتيب ليس بواجب، لأن المقصود غسل هذه الأعضاء، وهذا حاصل بالترتيب وعدمه، ولأن الله عز وجل عطف الأعضاء المغسولة بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه، وهذا دليل على أن تطهير هذه الأعضاء لا يشترط فيه الترتيب، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب وجوب الترتيب. ولهذا قال ولنا، يعني وحجتنا أن في الآية قرينة تدل على الترتيب. ما هي القرينة؟ أولا أن الله أدخل الممسوح بين المغسولات في قوله فامسحوا بوجوهكم، قال الله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. وكان مقتضى البلاغة أن تذكر المغسولات أولا ثم يذكر الممسوح، فلما أدخل ممسوحا بين مغسولات وقطع النظير عن نظيره، يعني قطع الغسل الرجلين عن نظيره الذي هو غسل اليدين، دل ذلك على ماذا؟ على الترتيب. ولهذا قال وقطع النظير عن نظيره ولا يفعل الفصحاء هذا إلا لفائدة، ولا نعلم ها هنا فائدة إلا سوى الترتيب. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتبا، ولم ينقل عنه إلا أنه توضأ مرتبا، وهذا يفسر الآية الكريمة. وثالثا وجه ثالث أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية، وقوله فاغسلوا هذا جواب للشرط إذا قمتم، وما كان جوابا للشرط يكون مرتبا حسب وقوع الشرط. يقول قوله فاغسلوا وقع جوابا للشرط، وما كان جوابا للشرط فإنه يكون مرتبا حسب وقوع الشرط. فهذه ثلاثة أدلة تدل على وجوب الترتيب. وهنا مسألة، وهي هل يسقط الترتيب بالجهل أو لا؟ هل يسقط الترتيب بالجهل أو لا؟ المشهور من المذهب أنه لا يسقط، أن الترتيب لا يسقط بالجهل، قالوا لأنه فرض، والفرض لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان، فهو كما لو سجد قبل أن يركع، فكما لو سجد قبل أن يركع لم يصح أو لم تصح الركعة، فكذلك أيضا لو غسل رجليه قبل يديه أو مسح رأسه قبل غسل الوجه فلا يصح. والقول الثاني أن الترتيب يسقط للعذر، أن الترتيب يسقط للعذر، وقاسوا ذلك على سقوطه، أي سقوط الترتيب في الصلوات المقضيات، وأن الإنسان لو كان عليه صلوات مقضيات أو عليه قضاء من صلوات فأخل بالترتيب جهلا أو نسيانا فإن صلاته صحيحة، مع أن الترتيب في الأصل واجب، فقالوا هكذا إذن يسقط الترتيب هنا. والقول الثاني وفي المسألة قول ثالث، وهو أن الأصل وجوب الترتيب، وأنه لو أخل بالترتيب فإن أمكنه أن يتدارك الواجب بالإتيان بالترتيب فإنه يجب أن يعيد الوضوء مرتبا كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته أن يعيد الصلاة. وأما إذا لم يمكنه التدارك بأن فات الأمر فحينئذ يكون هذا الجهل عذرا، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر المسيء أن يعيد ما سبق من الصلوات. واضح؟ إذن لو أن شخصا أخل بالترتيب في الوضوء فما الحكم؟ نقول إن أمكنه التدارك بأن توضأ ثم جاء إليني بردو الصلاة نأمره بماذا؟ بالإعادة، ونقول اذهب وأعد توضأ كما أمرك الله. والدليل على هذا أن الرجل الذي دخل والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد فصلى ولم يطمئن، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم يعذره بالجهل لأنه أمكنه أن يتدارك فردده. وأما إذا فات الأمر بأن كان هذا الرجل مثلا يتوضأ غير مرتب لزمن طويل فما مضى من فعله أو من عبادته لا نأمره بإعادتها أو قضائها لأنه معذور بالجهل. والدليل على هذا أيضا من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر هذا الرجل أن يعيد صلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقال لا أحسن غير هذا، لم يقل اقضي ما فعلته على هذا الوجه من الصلوات الماضية. فدل هذا على أن الجهل عذر فيما أمكن إيش؟ عذر فيما لم يمكن تداركه، وليس عذرا فيما أمكن تداركه. نعم إيش؟ إيه أمكن يعني أمكن مرات في الوقت يتوضأ وصلى، نقول أعيد الوضوء والصلاة. فإن نكس وضوءه فختم نكس فإن نكس وضوءه فختم بوجهه ولم يصح إلا غسل وجهه، وإن غسل وجهه ويديه ثم غسل رجليه ثم مسح رأسه صح وضوءه إلا غسل رجليه فيغسلهما ويتم وضوءه. نعم، لو نكس الوضوء غسل قدميه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه نقول لا يصح إلا الوجه، يصح الوجه، فهمتم؟ ولذا قال فإن نكس فختم بالوجه نقول ما قبل الوجه لاغن، ونعتبر الوجه العضو الأول. قال وإن غسل وجهه ويديه ثم غسل رجليه ثم مسح رأسه صح وضوءه إلا غسل إيش؟ رجليه. غسل وجهه ويديه ثم غسل رجليه ثم مسح رأسه، نقول الغسل الوجه واليدين موافق للترتيب، وغسل الرجلين لاغن لأنه وقع بعد اليدين، وغسل القدمين إنما يكون بعد المسح، فعليه يمسح رأسه ثم يغسل قدميه. قال صح وضوءه إلا غسل رجليه فيغسلهما ويتم. نعم مسح الرأس، نعم هو مسح بس يعيد غسل الرجلين. نعم ودنا نمشي اخوانا. فصل. ويوالي بين غسل الأعضاء وفي وجوب الموالاة روايتان، إحداهما يجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي رجله لمعة قد قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، رواه أبو داود. ولو لم تجب الموالاة لأجزاه غسلها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين الغسل والثانية لا تجب لأن المأمور به الغسل وقد أتى به، وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ وترك مسح خفيه حتى دخل المسجد فدعي لجنازة فمسح عليهما وصلى عليها. والتفريق المختلف طيب يقول رحمه الله فصل. ويوالي بين غسل الأعضاء، الموالاة بمعنى أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله فيوالي، فلا يفصل بين أعضاء الوضوء، يعني الموالاة ألا يفصل بين أعضاء الوضوء بزمن طويل تفوت به الموالاة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في ضابط ذلك. يقول ويوالي بين غسل الأعضاء وفي وجوب الموالاة روايتان، يعني هل تجب الموالاة أم لا تجب؟ يقول فيه روايتان، إحداهما أنها واجبة وهو الصحيح. نعم أن الموالاة واجبة، ويدل على وجوبها أولا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية، فقالوا فاغسلوا، هذا وقع جوابا للشرط، وجواب الشرط يكون متتابعا لا يتأخر، لأن المشروط يلي الشرط، يعني المشروط يلي الشرط. ثانيا مما يدل على وجوب الموالاة أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مواليا، توضأ مواليا، فيجب أن نتأسى به في ذلك. وثالثا أن الوضوء عبادة واحدة، فإذا فرق بين أجزاء هذه العبادة لم تكن عبادة واحدة. ولما ذكر المؤلف رحمه الله من الأحاديث الدالة أيضا على وجوب الموالاة، والقول بوجوب الموالاة هو الراجح وهو المذهب. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن الموالاة سنة ليست واجبة، أن الموالاة سنة وليست بواجبة. قالوا لأن الله عز وجل أمر بغسل الأعضاء الأربعة، وهذا حاصل، يعني الغسل سواء كان ذلك بالتوالي أو بالتفريق، بالتوالي أو التفريق. ولهذا قال والثانية، يعني الرواية الثانية لا تجب، يعني الموالاة، لأن المأمور به الغسل وقد أتى به، فسواء والى أم فرق. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ وترك مسح خفيه حتى دخل المسجد فدعي لجنازة فمسح عليهما وصلى عليهما، ولكن القول الأول أصح. وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما إن صح عنه فهو محمول على أن الموالاة لم تفت، أنه توضأ وترك مسح الخفين ثم دخل المسجد بحيث لا يحصل فوت الموالاة. الموالاة طيب، يقول ولكن ما ضابط الموالاة؟ عند الفقهاء رحمهم الله على المذهب هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل، أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل. فلو فرض أنه غسل وجهه، غسل وجهه ثم بعد غسل الوجه توقف قليلا وأراد أن يغسل يديه، ولما أراد أن يغسل يديه وإذا بوجهه قد نشف، تقول حينئذ تفوت الموالاة. لكن في زمن معتدل فلا عبرة بشدة البرودة أو شدة الحرارة أو شدة الرطوبة، لأنه مع وجود الحرارة والريح ينشف في زمن سريع، ومع وجود الرطوبة يتأخر النشاف. فالعبرة بالزمن المعتدل، العبرة بالزمن المعتدل. أفهمتم؟ إذن أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل. ولهذا قال والتفريق المختلف فيه أن يؤخر غسل عضو حتى يمضي زمن ينشف فيه الذي قبله في الزمان المعتدل. فإن أخر غسل عضو لأمر بالطهارة، نعم انتهت المسألة. طيب إذن أخذنا من هذا خلاصة أن الموالاة واجبة، وأنه إذا فاتت الموالاة لم يصح الوضوء. لكن قد تفوت الموالاة، ومع ذلك يصح الوضوء، يعني يستثنى من عدم صحة الوضوء مع فوت الموالاة ما إذا كان فوت الموالاة لأمر في الطهارة من إزالة وسخ أو عرق عضو، ولهذا قال لم يقدح في طهارته. واضح ولا لا؟ يعني مثلا فاتت الموالاة لإزالة وسخ على أعضاء الوضوء، إنسان مثلا أراد أن يتوضأ فلما غسل وجهه وأراد أن يغسل يده اليمنى وإذا عليها وسخ أو دهن أو شيء يمنع أو عليها شيء أن يمنع وصول الماء إلى البشرة، فاشتغل بإزالته وجلس 5 دقائق حتى فاتت الموالاة، نقول هذا لا يضر، هذا لا يضر. ولهذا قال لم يقدح في طهارته. وتتميما للمسألة نقول إذا فاتت الموالاة في الوضوء فلا يخلو من أحوال 3، يعني إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة، فلا يخلو من أحوال 3. الحال الأولى أن تفوت الموالاة بسبب انشغال بإزالة نجاسة أو وسخ على أعضاء الوضوء، فهذا لا يضر، لا يضر. لماذا؟ نقول لأن هذا من أفعال الطهارة، فإذا فاتت الموالاة لإزالة الانشغال بإزالة وسخ أو نجاسة على أعضاء الوضوء فلا يضر، لأن هذا من أفعال الطهارة. فبدل لو قدر أنه يتوضأ، ولما أراد غسل قدمه اليمنى وإذا قد أصابها نجاسة يعني وطئ عذرة أو ما أشبه ذلك، فانشغل بإزالتها ما بين أصابعه وتحت قدمه زمنا فاتت به الموالاة، نقول هذا لا يضر، هذا لا يضر. لماذا؟ لأن هذا من أفعال الطهارة، هو الآن منشغل بأفعال الطهارة. الحالة الثانية أن تفوت الموالاة بسبب انشغاله في تحصيل الماء، كما لو شرع في الوضوء ثم نفذ ما معه من ماء فذهب يحصل الماء ففاتت الموالاة، فما الحكم؟ المذهب أن هذا يضر وأن الموالاة تفوت بذلك. قالوا لأنه مطالب بتحصيل الماء قبل الشروع في الطهارة، أنت تعرف أن الماء قليل لا يكفي، فكيف تشرع بالطهارة وأنت تعلم أنه قليل؟ كان عليك أن تحصل الماء قبل الشروع ماذا؟ في الطهارة. والقول الثاني أنه لا يضر، أن فوت الموالاة لتحصيل الماء لا يضر. قالوا لأن تحصيله تابع للطهارة، أفهمتم؟ طيب نضرب مثالا في واقعنا الحاضر. إنسان يتوضأ من الصنبور وفي أثناء الوضوء توقف الماء، تينا موقفة إيش؟ طفى الدينامو، راح للدينامو بيشتغل ما يشتغل، معبي هواء، جابوا بوجلنبو وجلس يشتغل وترأي معه معبي الهواء فحمات احترقت فاشتغل، جلس نحو 10 دقائق أو أكثر من 5 دقائق يعمل في هذا الدينامو حتى خرج الماء، فما الحكم؟ المذهب يجب عليه أن يستأنف الوضوء، والقول الثاني أنه لا يجب عليه الاستئناف بل يمضي، لا سيما أنهم عللوا رحمه الله قال لأنه مطالب بتحصيل الماء قبل الشروع، وهو هنا لم يعلم بأن الماء سوف يتوقف. يعني ربما نقول ربما لا نعذره، يعني ربما لا يعذر فيما إذا كان الماء في إناء، يعني إذا أحضر ماء في إناء وهو يعلم أن هذا الماء لن يكفيه، نقول هذا مفرط، يعني عنده بئر مثل بعيدة على بعد نحو 200 متر يذهب ويحضر الماء قليل يريد يصير غسل ثم ينتهي الماء ويذهب مرة ثانية، نقول هذا مفرط، إما أن تتوضأ عند البئر وإلا أحضر ماء كثيرا. لكن ما ليس باختياره كما مثلنا مثلا يتوضأ ثم توقف الماء فحينئذ إيش؟ نقول هو عذر. طيب هذه حال. الحالة الثالثة أن تفوت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة ولا بأعضاء الوضوء، فهذا يضر وتفوت به الموالاة. فإذا كان فوت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة ولا بأعضاء الوضوء ففي هذه الحال تفوت الموالاة، كما لو قدر أنه يتوضأ وفي أثناء وضوئه اتصل به شخص، لما غسل وجهه وغسل يده اليمنى اتصل به شخص فجلس يتكلم مع الشخص كيف الحال وما أشبه ذلك، ثم قال في أملنا السلام عليكم، أغلق السماعة أراد أن يكمل الوضوء وقد مضى عليه أكثر من 5 دقائق، نقول هنا الموالاة فاتت لأمر لا يتعلق بالطهارة، هذا مثال. أو بأعضاء الوضوء كما لو شرع في الوضوء ولما أراد مثلا أن يغسل قدمه رأى على ساقه نجاسة أو وسخ أو بوية أو دهن فاشتغل بإزالتها، هذه هنا نقول تفوت الموالاة، لأن المأمور به أن يتم الوضوء ثم يشتغل بماذا؟ بإزالة هذه النجاسة أو هذا الوسخ الذي على غير أعضاء الطهارة. واضح أن هذا؟ إذن إذا فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة كانشغاله بكلام مع شخص أو ليس على أعضاء الوضوء، إزالة وسخ أو نجاسة ليست على أعضاء الوضوء، فالموالاة هنا حينئذ تفوت. ومثلنا لا يتعلق بالطهارة كما لو تلقى اتصالا مثلا، ها؟ طيب، أو ليست على أعضاء الوضوء كما لو رأى أثناء وضوئه، رأى مثلا لما أراد يغسل مرفقه رأى على عضده نجاسة، أو رأى على رقبته نجاسة، أو رأى على ساقه نجاسة، فاشتغل بإزالتها وفاتت الموالاة فيضر. فعلى هذا نقول إذا فاتت الموالاة فالمسألة لها أحوال ثلاث: أن يكون فوتها لانشغال بإزالة نجاسة أو وسخ على أعضاء الوضوء فلا تضر قولا واحدا، لأن هذا من أفعال الطهارة. والحال الثانية أن تفوت الموالاة بسبب انشغاله في تحصيل الماء، فالمذهب أنه إيش؟ أن الموالاة تفوت، قالوا لأنه مطالب بتحصيل الماء قبل شروعه في الوضوء. والقول الثاني أنها لا تفوت، ما تفوت. والصواب في هذه المسألة التفصيل، وهو إن كان نفاد الماء بغير اختيار منه ولم يخطر له على بال فلا تفوت الموالاة. وأما إذا كان فوت الموالاة باختيار منه ومعرفة منه من ذي قبل فحينئذ تفوت. فمثلا الذي بغير اختيار منه، لو قدر أنه يتوضأ من صنبور ثم توقف الماء، أو كان يتوضأ من إناء، يعني أحضر ماء إناء يتوضأ منه، وأثناء الوضوء مثلا انسكب الإناء ونفذ ما فيه فذهب يحصل ماء، أيضا هذا بغير اختيار منه. أما لو كان الأمر باختياره بحيث شرع في الوضوء من ماء أو من إناء يعلم أنه لن يكفيه لأعضاء طهارته فهذا مفرط. والحال الثالثة أن تفوت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة ولا بأعضاء الوضوء فهذا يضر وتفوت به الموالاة. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. نعم. والتفريق المختلف فيه أن يؤخر غسل عضو حتى يمضي زمن ينشف فيه الذي قبله في الزمن المعتدل، فإن أخر غسل عضو لأمر في الطهارة من إزالة الوسخ أو عرق عضو لم يقل ينشف في الزمن المعتدل، فلا عبرة مثلا بشدة الحر والرياح، أو مثلا كلما غسل عضوا نشف أو وضعه تحت هواء لأن فيه النشفات هذه التي الحارة، هذا ينشف في ثواني، نقول هذا لا عبرة به. كذلك أيضا لا عبرة في الأماكن الرطبة التي يتأخر فيها النشاف، فالعبرة بالزمن المعتدل. فصل. والوضوء مرة يجزئ، والثلاث أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأه، وهذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر، ثم توضأ ثلاثا ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، أخرجه ابن ماجه. وإن غسل بعض أعضائه. طيب، يقول فصل: والوضوء مرة مجزئ، والثلاث أفضل، واستدل بحديث ابن ماجه. الوضوء يجوز مرة ومرتين وثلاثا، لكن هل الأفضل الاقتصار على مرة أو مرتين أو ثلاثا؟ المذهب الثلاث أفضل، يعني كونه يتوضأ ثلاثا أفضل، قالوا لأنه أبلغ في الإنقاء والتطهير، ولأنه أكثر عملا. الوضوء ثلاثا: أولا أنه أكثر عملا وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وثانيا أنه أبلغ في التطهير والإنقاء من إيش؟ من الواحدة والثنتين. ولهذا الحديث الذي ذكره. والقول الثاني في هذه المسألة أن الأفضل في الوضوء أن ينوع، وأنه تارة يتوضأ مرة وتارة مرتين وتارة ثلاثا. لماذا؟ نقول لأجل أن يفعل السنة على جميع وجوهها الواردة. فأنت إذا أردت الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام والتأسي به فقد توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فالأفضل أن تنوع لأجل أن تحصل السنة وتفعل السنة على جميع وجوهها الواردة. وهذا القول هو الراجح، وهذا القول هو الراجح. لكن هنا مسألة وهي الوضوء ثلاثا، متى يصدق عليه أنه غسل يده ثلاثا؟ نقول يصدق عليه أنه غسل يده ثلاثا إذا طهرها كاملة، طهرها كاملة. فلو قدر أنه غسل يده مثلا إلى قريب المرفق ثم غسل الثانية إلى تمام المرفق، هذه تعتبر غسلة واحدة. فهمت ولا؟ لو غسل مثلا غسل يده نصف اليد غسلها، نصف اليد غسلها مرتين ثم غسل الباقي، نقول ما تمت به طهارة العضو هذا هو الغسلة الواحدة، هذا هو الغسلة الواحدة. إذن الغسلة هي جريان الماء على العضو كاملا. فلو فرض أن شخصا مثلا يغسل وجهه وغسل جزءا من الوجه، مثلا يفرض أن غسل جزءا من وجهه ولم يغسل الشق الآخر، فنقول إلى الآن لم يحصل، لو غسله 100 مرة إلى الآن لم يحصل ولا غسله. متى أتم غسل العضو حصلت الغسلة الواحدة. وأما الحديث الذي ذكره ابن ماجة فهو ضعيف، الحديث ضعيف. إذن الصواب في مسألة الوضوء أن ينوع لأجل أن يفعل السنة على جميع وجوهها الواردة. والوضوء هنا يعتبر من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، والأفضل في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. نعم. وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض فلا بأس، فقد حكى عبد الله بن زيد. نعم، غسل بعض أعضائه أكثر من بعض، يعني غسل يده، غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجله مرة، بل يجوز أن يغسل العضو الذي له العضو المشتمل على عضوين مخالفا، فيغسل يده اليمنى مرتين واليسرى ثلاثا، أو اليمنى مرة واليسرى ثلاثا، لأن الواجب أن يطهر هذه الأعضاء مرتبا مواليا من غير إيش؟ من غير كمية. Thank you. نعم. لو غسل يديه يعني أطال في غسل يديه اليمنى أكثر من 3 مرات لما رجع غسل يسرى إذا بالوجه قد نشف هل تنقطع؟ لا لا ما يضر ما دام في العضو، يعني لو قبل الشروع يضر، يعني غسل الوجه وقبل أن يشرع، يعني لما انتهى من الوجه توقف وقبل أن يشرع ما يضر. لا لا تكرار، كل ممسوح لا يكرر، قاعدة كل ممسوح لا يكرر، الرأس لا يكرر. وأما مسألة إقبال وإدبار هذه تعتبر واحدة، لأنه يمسح الشعر من من من أعلاه ومن قفاه. أيضا المس على الخفين لا يكرر، المس على الجبيرة لا يكرر، لهذا قال الفقهاء رحمهم الله لا تكرار في المسوحات، فكل ممسوح لا يتكرر. مثل نظير له نظير أيضا. مما لا يتكرر ها؟ شي ماما إيه كل الممسوحات لا له نظير غير الممسوحات لا يتكرر. تيمم إيه خاص تيمم أنت. الوضوء أيضا توضأ ما يتكرر. مرينا في زكاة يا أخوان لا تكرار في زكاة المعشرات. إنسان مثلا عنده نصاب عنده أكثر من نصاب من الثمر فزكى وبقي عنده إلى العام القابل هل تتكرر زكاته؟ لا، لأن الله عز وجل فآته حقه يوم حصاده ما لم يتخذه للتجارة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم لا تتكرر زكاة المعشرات. نعم ويكره ونعم كم وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض فلا بأس، فقد حكى عبد الله بن زيد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر 3 وغسل وجهه 3 ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. متفق عليه. ولا يزيد على 3 لأن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه 3 ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. رواه أبو داود. إذا نقول الزيادة على 3 ليست مشروعة بل هي للتحريم أقرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف من زاد على 3 بأنه أساء وظلم، والإساءة والظلم محرمان. ويكره الإسراف في الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف، قال يا رسول الله في الماء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. رواه ابن ماجه. فصل. ويستحب طيب ويكره الإسراف، والإسراف بالأصل مجاوزة الحد في أمر مشروع في الأصل، الإسراف تجاوز الحد في أمر مشروع، وأما التبذير فهو تجاوز الحد في أمر محرم، هذا هو الغالب والأشهر. فالإسراف أن تتجاوز الحد في أمر مشروع، ولهذا قال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الأكل والشرب مباح ومشروع. وأما التبذير فهو تجاوز الحد في المحرم، قال الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا، يعني بذل المال في المحرم يسمى تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالفرق بين الإسراف والتبذير أن الإسراف تجاوز الحد في أمر مباح أو مشروع، والتبذير بذل المال في أمر محرم. وعلى هذا فالإنسان مثلا اشترى طعاما يكفيه مثل خبزة، اشترى 10 لا لغرض الصدقة أو الهبة أو الحفظ، يعتبر هذا إسرافا. يكفيه مثلا 5 أثواب، اشترى 20 ثوبا ويعرف أنه لن يستعملها ولن ينتفع بها، هذا يعتبر إسرافا. أما لو بذل ماله في محرم فيعتبر من التبذير. فالإسراف في الماء أقولونها عنه، ولأن أيضا الإسراف في الماء من أعظم أسباب جلب الوساوس، من أعظم الأسباب تجلب الوساوس الإسراف في الماء. نعم. فصل. ويستحب إسباغ الوضوء ومجاوزة قدر الواجب بالغسل، لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. متفق عليه. طيب، يقول فصل: ويستحب إسباغ الوضوء. الإسباغ في اللغة بمعنى الإتمام، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وإسباغ الوضوء منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فالواجب تعميم غسل الأعضاء الأربعة، يعني إتمام غسلها، هذا واجب. وما زاد على غسل الأعضاء الأربعة يعتبر مستحبا. فمن الإسباغ المستحب مثلا التخليل، الدلك، المبالغة في المضمضة والاستنشاق، كل هذا من إيش؟ من الإسباغ. ماذا؟ المستحب. إذن الإسباغ منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فالإسباغ الواجب غسل الأعضاء الأربعة، أي إتمام غسلها بحيث لا ينقص شيئا. ما زاد على غسل الأعضاء الأربعة من كونه يبالغ في المضمضة والاستنشاق، وكونه يخلل بين أصابعه، وكونه يدرك أعضاءه، هذا من إيش؟ هذا أمر مستحب. أما قوله ومجاوزة قدر الواجب بالغسل، في حديث أبي هريرة أنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقد قال: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة. وفي رواية: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وهذه المسألة، يعني الزيادة على قدر محل الفرض، فيها خلاف بين العلماء. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه تستحب الزيادة عن محل الفرض، أولا لفعل أبي هريرة رضي الله عنه، وثانيا لأن به يتيقن أنه قد غسل الفرض. والقول الثاني أن ذلك ليس بمستحب ولا مشروع، وأن إطالة الغرة ليست ممكنة، وذلك لأن الله عز وجل حدد أعضاء الوضوء. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم، على أنه لا تستحب مجاوزة محل الفرض. ولهذا قال في النونية: والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان، هذا الذي قد حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن. فأبو هريرة قال ذا من كيسه، فغدا يميزه أولو العرفان. أبو هريرة يقصد فيه: فمن استطاع منكم أيه. ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني، لأن الراوي على أبي هريرة نعيم شك هل هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو لا. وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. مفهوم لا؟ إذن يقول رحمه الله: إن مجاوزة محل الفرض وإطالة الغرة ليست أمرا ممكنا، والواجب الاقتصار على ما حدد الله عز وجل في القرآن. وما ورد عن أبي هريرة حتى أشرع في العضد محمول على أنه أراد أن يتيقن غسل ماذا؟ المرفق، غسل المرفق. وكما قلت هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وذكر هذا في النونية في الأبيات المتلوة السابقة. من يعيده ولو واحد؟ أول بيت أول بيت معه، ثاني بيت أبو هريرة زادد من كيسه فغدا يميزه ذو العرفان ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني كذا روى الشيباني وإطالة الغرات ليس بممكن. هذا واضح التبياني. رحمه الله والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان. هذا الذي قد حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن. فأبو هريرة قال ذا من كيسه يعني من عنده فغدا يميزه أولو العرفان ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا وهذا واضح التبيان. نعم. فصل. ولا بأس بالمعاونة على الوضوء والغسل بتقريب الماء وحمله وصبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل له الماء ويصب عليه. قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق لحاجته فآتيه أنا وغلام من الأنصار بإداوة من ماء يستنجي به. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فصببت عليه من الإداوة فغسل وجهه، وذكر بقية الوضوء. متفق عليهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 آنية من الليل مخمرة، إن إناء لطهوره كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 آنية من الليل مخمرة، إناء لطهوره وإناء لسواكه وإناء لشرابه. أخرجه ابن ماجة. طيب يقول رحمه الله ولا بأس بالمعاونة على الوضوء والغسل بتقريب الماء وحمله. قوله ولا بأس يدل على أن الأمر الإباحة وأن السنة خلاف ذلك، السنة خلاف ذلك، وأن الإنسان ينبغي له أن لا يستعين بغيره، لكن لو استعان لا بأس. لكن اعلم أن الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة من وضوء ونحوه على أقسام 3. الاستعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة من وضوء وغسل ونحوه على أقسام 3. القسم الأول أن تكون الاستعانة في إحضار الماء، يعني يستعين بغيره في إحضار الماء، فهذا جائز ما لم يخش المنة، كما لو قال له أحضر لي ماء فهذا جائز ما لم يخش المنة، لأن إحضار الماء ليس عبادة. القسم الثاني أن يستعين بالغير في صب الماء، بأن يعينه غيره في صب الماء عليه أثناء الوضوء، فهذا مباح على المذهب، لأن المغيرة رضي الله عنه صب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه. وكذلك أيضا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أفاض من عرفة إلى مزدلفة نزل في الشعب فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، قال أسامة بن زيد فكنت ممن يصب عليه الوضوء. وهذا القول أعني أنه مباح هو الراجح. وقال بعض أهل العلم إنه مكروه، يعني أنه يكره أن يستعين بغيره في صب الماء، ولكن هذا فيه نظر، لأنه لو كان مكروها لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ففعله عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز. القسم الثالث أو احنا قلنا أقسام الأحوال أقسام. القسم الثالث أن يستعين بالغير في أفعال الوضوء، بأن يوضئه غيره، يوضئه غيره بحيث ينوي الوضوء وغيره يوضئه، فهذا مكروه إلا لحاجة، كما لو كان مريضا أو أشل أو ما أشبه ذلك فحينئذ لا بأس، والمكروه يزول عند الحاجة. أما مع عدم الحاجة فهو مكروه، فإذا قال قائل ألا يمكن أن يقاس على مسألة الصب بحيث نقول مباح؟ نقول لا، لا يصح قياسه على مسألة الصب، لأن الوضوء أو أفعال الوضوء فيها حركة وفيها عمل بخلاف صب الماء، فصب الماء قد يحصل حتى من الجماد فعلى هذا نقول استعانة بالغير فيما يتعلق بالطهارة على أقسام ثلاثة: استعانة به في إحضار الماء، والثاني استعانة به في صب الماء، والثالث استعانة به في أفعال الوضوء. فالمذهب أنه مكروه والراجح إلا إذا كان هناك حاجة فتزول الكراهة. وقياسه على مسألة الصب قياس مع الفارق، لأن الوضوء أو أعمال الوضوء فيها حركة وفيها عمل، والوضوء عبادة، والأصل أن الإنسان يباشر العبادة بنفسه. لكن لو قدر أنه أن غيره وضأ ونوى ذلك فإنه يصح، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: ومن وضأه غيره ونواه صح. لأن الفعل ليس بشرط، فعل كونك تغسل العضو أو تطهر العضو بنفسك ليس شرطا، الشرط هو التطهير. هذا قال من وضأه غيره ونواه صح. بل في التيمم قالوا لو هبت ريح مغبرة فصمد لها ناويا التيمم، عجاج مثل أمس تيمم، يقول يصح ولا يشترط الضرب، لأن المقصود حصول التراب في اليدين، نعم. فصل: وفي تنشيف برر الغسل والوضوء روايتان، إحداهما يكره، لأن ميمونة رضي الله عنها وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت. في أحد يسأل أو نمشي؟ طيب نمشي. فأتيته بالمنديل فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيده، متفق عليه. والأخرى لا بأس به، لأنه إزالة للماء عن بدنه، أشبه نفضه بيديه. طيب، تنشيف الأعضاء، تنشيف بلل الغسل والوضوء روايتان، يعني الإنسان إذا توضأ هل يباح له أن ينشف أعضاءه أو أن ذلك مكروه؟ فيه روايتان، إحداهما يكره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتته ميمونة بالمنديل نفض رده وجعل ينفض الماء بيديه، والثاني الرواية الثانية أنه لا بأس، لأنه إزالة للماء عن بدنه أشبه نفضه بيديه، وهذا القول أصح. ويستدل له أيضا بحديث ميمونة، كونها رضي الله عنها تأتيه بالمنديل يدل على أن من عادته ذلك، ولو لم يكن من عادته ذلك لما أتته بالمنديل. فمسألة إباء، مسألة تنشيف الأعضاء، بعد الطهارة نقول هو مباح، وهو المذهب، ولهذا قالوا تباح إيش معونته وتنشيف أعضائه. ولا سيما قد يتأكد هذا فيما لو كان الإنسان في مكان ليس فيه حواجز أو حوائط، وكان ذلك عقب الغسل ويخشى على نفسه الضرر، فقد يتأكد، إن لم نقل يجب، أن ينشف، لأنه لو ترك التنشيف ربما تضرر. نعم.